فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ومن هنا بدأ موسى عليه السلام يواجه هذه القوة الغاشمة. ما استطاع أن يواجهها بالقوة لأنه لا يملكه، وإنما ربى أتباعه على ماذا؟ وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم ماذا؟ ثم لم يهمل الله عز وجل أن يربي موسى ومن معه على الدخول بقوة في طاعة الله، فإنه هو مخرجك الوحيد أمام قوة غاشمة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. كلما ازداد بطشا وقوة كلما ازددت تمسكا بدينك وإقبالك على الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره كلما دخلت بقوة في دين الله عز وجل وخضوعك واستسلامك له فإن الله عز وجل ناصرك كما نصر الله عز وجل عباده المؤمنين. ثم بعد ذلك ما أريد أن أتحدث عليه اليوم، حينما صبر موسى ومن معه وآمنوا بالله وأقاموا الصلاة واجتهدوا في طاعة الله عز وجل، دعا موسى عليه السلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وهو ما أردت أن أتحدث عليه اليوم. إذا أردت أن تواجه عدوك فاستقم، إذا أردت أن ينصرك الله فاستقم، إذا أردت صلاح الحال في الدنيا فاستقم، إذا أردت إجابة الدعاء والتمكين من الله فاستقم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذا هو بيت القصيد، الاستقامة. وعد الله عز وجل موسى عليه السلام أن ينصره وأن يمكنه وأن يستجيب دعوته في فرعون وملئه. قال فاستقيما، وأنا أقول كما قال الله عز وجل أقول لكم استقيموا أيها المسلمون. ما هي الاستقامة؟ الاستقامة بكل بساطة هي لزوم الطاعة، لزوم والدوام على الطاعة، والإقبال كلية على الله عز وجل بفعل ما أمرك والانتهاء عما نهاك في الأعمال الظاهرة والباطنة. وحينما أقول لزوم والدوام فإن الله يكره صنفين من الناس، بل وينزل الله عليهم العقوبة. إذا كان الله يحب الاستقامة فإنه يكره صنفين من الناس. الصنف الأول المذبذب، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الصنف يبغضه الله عز وجل وأعد له نار جهنم. يكره الله عز وجل التزبزب. هنا إذا وجدت مصلحته، وهنا إذا وجدت مصلحته. يكره الله عز وجل التذبذب مر على الطاعة ومر على المعصية، فمن كان معه على طاعة صار معه، ومن كان معه على معصية صار معه. فإن الله عز وجل يحب العبد المستقيم الدائم على استقامته. ويكره الله عز وجل الانتكاسة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، صرت على طاعة الله ثم انتكست ورجعت إلى الخلف كثيرا. يكره الله عز وجل التذبذب، ويكره الله عز وجل أن ترتد على عقبك، وإنما يحب الله عز وجل الاستقامة على دين الله، وهي لزوم الطاعة والدوام عليها، لا أن تكون يوما هكذا ويوما هكذا. والاستقامة من عظمها أمر الله بها نبيه محمد، أمر الله سيد العباد وسيد الخلق، أمره بالاستقامة. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. شوف الآية: فاستقم كما أمرت لا كما أردت، فاستقم كما أمرت. استقم ليس على هواك وليس على مرادك، بل كما أمرك الله عز وجل وكما أراد رسولك محمد. فالله يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له: فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرتك ووضحت لك وبينت لك، لا كما تريد. الخطاب لمن؟ للنبي محمد، لا كما تريد أنت يا محمد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ستجد أبوابا كثيرة كلها تأخذ بيدك إلى النار، كلها تأخذ بيدك إلى الشيطان وإلى الدمار. ليس هناك طريق سالك يوصلك إلى الله عز وجل إلا صراط الله المستقيم. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. هكذا أمر الله عز وجل الجميع، وأمر نبينا محمد أن يستقيم على طاعته ولا يفارقها، وأن يكون مسدداً على طريق الله عز وجل، ولا يميل هكذا ولا هكذا، ولا يتبع أهواء أحد، وإنما يتبع صراط الله المستقيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، تعالوا معا نرى ما وعد الله عز وجل به من تمسك بدينه واستقام على دينه. أولا، كما أخرج مسلم في صحيح، جاء رجل اسمه سفيان بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل ولا تكثر علي. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. أعلن بفمك دخولك في دين الله عز وجل، وليكن فعلك موافقا لقولك، فأعلنها أنك مؤمن، واستقم على هذه الكلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يعني إلزم طاعة الله عز وجل فيما تحب وفيما تكره، في المنشط وفي المكره. مش تعلن استقامتك لما تحب، أما ما لا يحلو لك ولا يأتي على هواك تترك، هذه ليست استقامة أبدا. انظر ماذا أعد الله عز وجل لأهل الاستقامة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة تثبت قلوب من استقام على دين الله عز وجل، تزيدك استقامة وتزيدك قوة على الطريق، وتثبت قلبك وتقوي عزيمتك من الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف على من استقام على طاعة الله عز وجل، ولا حزن عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله عز وجل، فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة عند الله عز وجل أعد الله لك أعظم الدرجات وأعظم الجنان. إذا أردت سعة في الرزق ورفعا في البلاء الذي ينزل بالأمة، وأردت نصرا من الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، أي لو استقمتم أيها الناس على منهج الله عز وجل، وعلى دين الله سبحانه وتعالى ولزمتم هذا الدين، فإن الله عز وجل يوسع عليكم أرزاقكم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما معنى الماء الغدق؟ الماء يوصف بالعزوبة أو بالكثرة، ولكن حينما يقول الله عز وجل ماء غدقا أي رزقا واسعا، لأن الماء سبب الرزق. ومعنى الآية: أيها المسلمون، لو استقمتم على دين الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى ولزمتم الجادة على الطريق وسرتم إلى الله عز وجل في طريق الله سبحانه وتعالى لا تميلوا يمينا ولا شمالا، فإن الله عز وجل يوسع أرزاقكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإن سعة الرزق والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض مشروطة بأن نستقيم على منهج الله عز وجل وأن ندوم على طاعته سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وأخيرا، تلك الآية العظيمة التي ذكرها الله عز وجل عن موسى، فقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وإهلاك عدوك وخصمك إنما هو مرتبط بأن تستقيم على طاعة الله، وكلما ازداد عدوك جهلاً وحقداً وجبروتاً عليك كلما هرعت بكليتك ودخلت في دين الله عز وجل وازددت استقامة، حين ذلك ستجد نصر الله عز وجل وتجد رحمة الله وتجد رزق الله يحوط بك من كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، إخوة الإسلام، ما زلنا في أعظم أيام وهي أيام العشر من رمضان. أسأل الله عز وجل لنا جميعاً أن يخرجنا من رمضان جميعاً مغفوراً لنا، وأن يرزقنا الله عز وجل قيام ليلة القدر وصيامها، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين. إخوة الإسلام، لهي أعظم فرصة أمامنا في هذه الأيام أن نتقرب إلى الله عز وجل وأن ندعو الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحب العبد المطيع لله عز وجل الذي يخضع لله سبحانه وتعالى، العبد الذي يقيم فرائض الله عز وجل، فهو تالياً لكتابه مصلياً مزكياً كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، بقي بعض الليالي في هذه العشر، فاجتهدوا في طاعة الله عز وجل ولا تكسلوا، فإن الله عز وجل جاعل في هذه الأيام خيراً وبركة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأيام ما لا يجعله في غيرها، فإن أبواب الجنة مفتحة. إخوة الإسلام، أبواب الجنة مفتحة لكم، تنتظركم على شوق، فتحت من أجل الصائمين القائمين الراكعين التالين لكتاب الله عز وجل، المستغفرين المنيبين التائبين إلى الله سبحانه وتعالى. فتح الله أبواب الجنة تستقبل عباده الذين أطاعوه والذين اتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأغلق الله عز وجل أبواب النار، فالنار مغلق والجنة مفتحة والشياطين مصفدة والخير كثير. ويسر الله عز وجل الطاعة، ويسر الله عز وجل العبادة، ويسر لك الخير وحبب الخير إليك. فاغتنموا هذه الأيام فأنتم ترون كيف يموت الناس صراعا. كل يوم نودع كم جنازة، كل يوم نصلي على كم من الجنازات، فاحمد الله عز وجل أنك تعيش تركع ركعة، أو تذكر الله عز وجل ذكرا، أو تصلي لله عز وجل، أو تتصدق، أو تقرأ القرآن. مد الله لك في عمرك فاغتنم هذه الفرصة، فلعلنا لا نعيش إلى رمضان القادم. إخوة الإسلام، الأمر بين يديكم، والأمر فيه سعة وفي فسحة في الوقت. اجتهدوا في طاعة الله عز وجل، وتقربوا إلى الله عز وجل، وكأنك ستخرج من رمضان إلى لقاء الله عز وجل. اجتهد، اجتهد في هذه الأيام، واعلم أنك قريباً ستلقى الله عز وجل. فاجتهدوا في طاعة الله عز وجل، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيراً. الفقراء كثر، والمحتاجين كثر، والمرضى كثر، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيراً. تصدقوا على الفقراء والمساكين، تصدقوا على المرضى الذين يموتون لأنهم لا يجدون علاجاً، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيراً. ولا تنسوا زكاة فطركم، أخرجوها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمركم صلى الله عليه وسلم، وأنها لتخرج قبل العيد بيوم أو يومين، لكن لا حرج على من أخرجها الآن، وإن كان الأفضل أن ينتظر قبل العيد بيوم أو يومين. إخوة الإسلام، تكاتفوا وتراحموا، فإن الله عز وجل يرحم الأمة التي يفيض منها الخير، والتي يتراحم بعضها على بعض. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يرفع عنا الغلاء والوباء والأمراض والطواعين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والطواعين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلداً آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والأمراض يا رب العالمين. اللهم أعدنا إلى مساجدنا كما كنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا وصالح أعمالنا. اللهم أخرجنا من رمضان مغفوراً لنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا، سُرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذِّبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا،